بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد ربي وأشكره وأسأله المزيد من فضله وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا أكفره، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمي وأتبعه صلوات الله وسلامه عليه لا يوم الدين. ثم أما بعد، قال المصنف: ويتبرؤون، أي أهل السنة والجماعة، من طريقة الروافض. سموا روافض لأنهم رفضوا الإسلام حقيقة، ورفضوا مجلس زيد ابن ثابت، ورفضوا مجالس المؤمنين، ورفضوا الشرع بكله، ولا يسمون شيعة، فإنهم روافض عليهم لعائن الله المتتابعة، الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم ويتهمونهم بتهم ويكفرونهم ويفترون عليهم. وكذلك طريقة النواصب الذين ناصبوا أهل البيت العدا وآذوهم وألحقوا بهم الأذى قولا وعملا. ويمسكون أهل السنة والجماعة لا يخوضون فيما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا ترى عناية لهم في تواريخ الفتن وفي حروب الفتن كحرب صفين وغيرها، ولا يخوضون فيها بتأويل ولا تفصيل، بل يقولون إن هذه الآثار المروية في هذه الفتن عن مساوئ الصحابة رضي الله عنهم منها ما هو كذب، وهذا هو الأغلب مع الأسف، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وحرف وغير عن وجهه وأول بتأويل غير صحيح، ومنها ما يصح وهو قليل جدا، والصحيح منه معذورون فيه، إما مجتهدون مصيبون وهذا ما نرجو الله لهم جميعا، وإما مجتهدون مخطئون فهم معذورون عند الله عز وجل، وخطأهم مغمور في جانب حسناتهم، فلهم حسنات وأفضال عظيمة. وهم مع ذلك هذه كلها لا ندعي أو لا يدعي أهل السنة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معصومون كما يدعي بعض المبتدعة في عصمة أئمتهم والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. إذن يقول رحمه الله جل وعلا: وهم، أي أهل السنة والجماعة، لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم أو عن صغائره أو عن الأغلاط أو الخطأ، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، لكن لهم من السوابق ولهم من الفضائل ولهم من الكرامات ما يوجب مغفرة الله لهم ومغفر فيما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لغيرهم، لبركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم وصحبته لهم، ولأن لهم من الحسنات الكثيرة التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت ثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وثناء الله عليهم قبله، فإن الله أثنى عليهم بقوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وأثنى الله جل وعلا على المهاجرين وعلى الأنصار، وأثنى على أبي بكر، وأثنى على الصدقات التي تصدق بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل وأثنى عمر، وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على عمر، فقال: ما رآك الشيطان في فج إلا سلك فجا آخر يا عمر. وقال عن عثمان: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وقال عن علي رضي الله عنه: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ فرضي الله عنهم وأرضاهم، وبشر أمنا خديجة ببيت من قصب في الجنة لا وصب فيه ولا نصب. وهكذا بشر عائشة رضي الله عنها وغيرهما من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كانوا خير القرون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، يعني خير القرون على وجه الأرض منذ خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، قرن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا، وهو الذي عاش فيه أصحاب رسول الله. والقرن قيل إنه 100 سنة وقيل غير ذلك. وبين أن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، وهذا يدل على عظيم فضل الله عليهم جميعا. ثم إذا كان قد صدر من أحد منهم ذنب كما في قصة ثعلبة، حاطب بن ثعلبة، فإن الله جل وعلا يغفره. قال: وما يدريك لعل الله قال لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذه بخطئه. فإذا كان قد صدر من أحد منهم ذنب فيكون قد تاب منه، هذه حالة، أو أتي بحسنات، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو أن الله ابتلاه ببلاء ومرض في الدنيا كفر به عنه. المهم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين صحبوهم خير القرون وأفضلهم، نؤمن بأنهم ليسوا معصومين، ونشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة بعينه أو بوصفه منهم، كالذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وكعكاشة بن محصن وغيرهم، نشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، ونسأل الله لهم العفو والمغفرة والرحمة، ونحسن الظن بهم وفي سيرتهم وفي أخلاقهم، ونعلم أنهم بشر ليسوا بمعصومين. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، فكيف إذا كانوا مجتهدين والناس يرون، أو بعض الناس يرى أنهم مخطئون؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور، وزلاتهم عند ربنا مغفورة سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور، في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة، وما من الله عليه به من الفضائل، علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل أصحاب رسول الله بعضهم قليل جدا ونزر ومغمور، في جنب فضائل القوم ومحاسنهم، فإنهم سبقون بالإيمان، وسابقة الإيمان لها فضل عظيم عند الله عز وجل، ولهذا يقدم الإنسان لسبق إيمانه، ويكون بينه وبين من لم يسبقه في الجنة رفعة وعلوا ومنزلة ما بين المشرقين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاهد هؤلاء الصحابة المكرمون معه، وصدقوه وأيدوه ونصروه، والجهاد في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم له أجر عظيم ووزن ثقيل في موازين الأعمال. وهكذا الهجرة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه. ونصرتهم للنبي بالمال وبالنفس وبالأولاد وبكل ما يملكون هذه لها عند الله أجر عظيم. فالناظر بعين العدل والإنصاف يرى أن للقوم فضائل لا تحصى ولا تعد، وأن لهم كرامة عند الله، وأن لهم من الأعمال الصالحة ما يجعل الإنسان يتصاغر أن ينظر في بعض أغلاطهم التي وقعوا فيها كبشر ويضخمها، وهذا لا يجوز أبدا. فاستعراض ما وقع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخطاء وتضخيمها وإبرازها ونشرها بين العامة ظلم عظيم وضلال مبين، وهو ضرر على الإنسان في معتقده، وهو أيضا ذنب يؤاخذه الله جل وعلا. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة، أي الصحابة بعلم بإدراك وبصيرة بعدل وميزان، ونظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي ثناء النبي صلى الله عليه وسلم لهم وفي حبه لهم وفي تعظيمه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأنصار قد أدوا ما عليهم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم، وأثنى عليهم خيرا صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا المهاجرون أثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم خيرا، قال: وما من الله عليهم به من الفضائل، أعظم فضيلة من الله بهم عليها أنهم تلقوا القرآن مشافهة من رسول الله بعد الإيمان، بعد أن آمنوا بالله ورسوله جاءت فضيلة تلقيهم للقرآن والسنة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفضلهم على الأمة كبير، حيث نقلوا سيرته، وقد أطال المصنف في العرض عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعتقد، لأن كثيرا من المبتدعة والمخرفين والضلال شغبوا في اتهام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا عفن حيوان ناطق يتهم أبا هريرة رضي الله عنه ونعلي أبي هريرة، بل ونخامته تساوي مليار من مثل هذا القرد، بل إن من النقص أن نعادلها أو نوازنها بهذا القرد المشين. قاتله الله أن يؤفك أمثاله. فلا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر في أخطاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة عدائية، بل ينظر نظرة عدل وبصيرة وغض الطرف، يغض الطرف ويعلم أنهم معذورون في ذلك كله. فمن عالم بما من الله به عليهم من الفضائل والكرامات علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان في السابق من دعاء آدم أبونا أبو البشر إلى ولا يكون إلى يوم القيامة مثلهم أبدا، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. والصحابة يتفاضلون فيما بينهم، لا شك أن هناك أكابر الصحابة وهناك أصاغر الصحابة، وهناك من دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوات خاصة كأنس بن مالك، فإنه يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 10 سنين، فما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. ودعا له فقال: اللهم أطل عمره وأكثر ولده وماله وبارك له في ولده وماله. قال: فحدثتني ابنتي أميمة أن لي 100 من الولد. فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كرماء ولهم معجزات وكرامات حصلت لهم وفضل. فصحابيان خرجا في طريق مظلم فأنار الله الطريق لهما من ساقيهما، وهكذا أيضا بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع في كرب فأنجاه الله جل وعلا منه، وكذلك كعب بن مالك لما تاب في قصة توبته من فضائله ما لا يعلم به إلا الله من صبره وأخويه اللذين كانوا معه، قال سبحانه: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. فهذا ثناء من الله جل وعلا لكعب بن مالك وأخويه اللذين معه رضي الله عنهم أجمعين. وهكذا أثنى الله جل وعلا على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطيعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالله جل وعلا قد أثنى على صحابته المكرمين جماعات وفرادى، أثنى عليهم بخصائصهم وزكاهم، فهم عدول بتعديل الواحد الأحد لهم، وهم عدول بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وفيهم من هو بالجنة في عينه كالخلفاء الأربعة والعشرة المبشرين بالجنة جميعا، وعكاشة بن محصن، وأيضا ابن ثابت، وغيرهم كثير ممن شهد له رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه في الجنة. وهكذا صلى على شهداء أحد رضي الله عنهم، وشهد لحنظلة بأنه غسيل الملائكة، وكل هذه من فضائل الله جل وعلا وكراماته وعزه وإعزازه لأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا، وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. هذه الكرامات، الكرامة هي الخارق للعادة، هي الأمر الخارق للعادة. والكرامات حصلت للصحابة رضي الله عنهم كرامات عجيبة، منها أن عمر بن الخطاب كان يخطب يوما الجمعة، وكان جيش المسلمين بقيادة سارية يقاتل الكفار، فصرخ: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، فسمعه المسلمون في الشام ولاذوا بالجبل ونصرهم الله سبحانه وتعالى. ومن كرامات الصحابة رضي الله عنهم كرامات عديدة عظيمة ذكرها المؤرخون في كتبهم، فلا نطيل فيها لضيق الوقت ولقلة علمي بها أيضا ولنسياني لكثير منها، والله المستعان. فهذه الكرامة هي الخارق للمعجزة، لكن هناك ما يأتي به السحرة كما قال الفقهاء: ويكفر ساحر يركب المكنسة فتطير به في الهواء، فيأتون بما يتسمى الألعاب البهلوانية، وهذه تكثر في المهرجانات، ويأكلون الجمر أو يمشون على الجمر أو غير ذلك من الأعمال، يدخل أحدهم في فم البقرة ويخرج من دبرها، وكل هذا من الأعمال السحرية الشيطانية، لأنك إذا نظرت في الذي تجري على يديه علمت أن وجهه وجها مكثهرا وعليها وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، فأولئك هم الكفرة الفجرة الذين عبدوا الشيطان وسول لهم الشيطان واستولى عليهم. هذه لا تسمى كرامات أبدا. ومن الطرائف أن بعضهم يقول حج وهو في بغداد وتعيد مع أهله في بغداد، فلست أدري كيف أدى أركان الحج وكان قد صلى الفجر في بغداد، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومثل هذه ليست كرامات، وتكثر عند بعض الصوفية وعند السحرة وعند الذين يؤمنون بالخرافات والضلالات الذين يجهلون شريعة الله جل وعلا، وعند الذين تسقط عقولهم في وحل ظلمات الجهل. ولهذا جاءت الشريعة بحفظ العقل، وكان من الكليات الأساسية حفظ العقل، ولهذا بين العلماء رحمهم الله الكرامات التي تجري على يد الإنسان، وهي أنه يرى رؤيا أو حلم أو إلهام من الله جل وعلا أو فتح يفتح الله عليه به، فيكون ذلك له كرامة منه سبحانه وتعالى. كما أن هذه الكرامات أو المكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات هذه وجدت في الأمم السابقة، كما قص الله علينا عن أصحاب الكهف، فإن الله أكرمهم بأن ناموا 300 ولبثوا في كهفهم 309 سنوات، على خلاف بين الحاسبين. المهم أنهم لبثوا 309، لبثوا في كهفهم هذه المدة الطويلة، ثم قاموا أصحاء ليس فيهم شيء من المرض أو غيره، وابحثوا عن الطعام ثم أماتهم الله جل وعلا. وكذلك في قصة الذي رأى حماره مات ورأى عظامه قد بليت ثم أحياه الله جل وعلا، وقصة الذي نام 100 سنة ثم بعثه الله جل وعلا، كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة. هذه كرامات قد تكون، قد تكون كرامات من الله يمن الله بها على عبده المؤمنين. فمن كرامته لأبي هريرة رضي الله عنه قوة حفظه، فإنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا عظيما، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما أحدهما فبثثته بينكم، وأما الآخر فلو قلته لقطع هذا الحلق. قال العلماء يعني بأحاديث الفتن. وكذلك أكرم الله عبد الله بن عباس بأن فتح الله عليه استجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه التأويل، وأكرم الله رويفع ابن خديج بأن أطال في عمره طولا عظيما حتى بلغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأكرم الله جل وعلا سلمان الفارسي حين غرس النخلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نبت نباتا سريعا عظيما حتى أخذه اليهودي وعتق من رقه، والحمد لله، وصار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت. فهذه الكرامات نؤمن بها ونؤمن بوقوعها بإرادة الله، وأنها لا تكون إلا لأولياء الله. أما إذا جاءنا من عرف بترك الصلاة وعرف بالفسق وعرف بأكل الرياء وزعم أن له كرامة، علمنا أن هذا استدراجا من الشيطان وتلبيسا من إبليس لعب بعقله فتولاه، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن هذه طريقة أهل السنة والجماعة هي التأسي بالرسول. التأسي بالرسول هي متابعته بقصد المتابعة تعبدا لله تعالى فيما أذن فيه الشارع، فهم يقتفون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتفاء عظيما صحيحا نافعا ليستدلوا به على الصراط المستقيم. سلك الله بنا وبكم صراطه المستقيم، وجعلنا وإياكم هداة مهتدين، ونلتقي في درس قادم بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.